السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع مصدر تيار متردد ومكثف. كنا في الحلقة اللي فاتت اشتغلنا على تعريف المكثف وعرفنا إيه هو المكثف وسلوكه مع مصدر التيار المستمر، وعرفنا إن هو بيمرر التيار المستمر لفترة وجيزة قوي وبعدين بينقطع التيار. طيب أنا عايز أفكرك بس، إحنا الحلقة اللي فاتت قلنا إنه مصدر التيار لو كان جهده 10 فولت والمكثف اهوت فشغلنا، ففضل المصدر يشحن المكثف لحد ما فرق الجهد بين لوحي المكثف وصل 10 فولت. طيب انا لو كان جهد المصدر قابل للزيادة وزودت الجهد من 10 ل 20 هيقوم المصدر يدي المكثف كمان جرعة فالتيار هيمر مرة تانية. طب ايه رأيكم لو احنا قللنا جهد المصدر؟ لو قللنا جهد المصدر من 20 ل 10 يحصل ايه بقى؟ يحصل انه المكثف هيشحن المصدر، لان لو انت كنت خلاص وصلت لمرحلة ان المصدر جهده 20 وشحن المكثف، فالمكثف جهده 20، اذا جيت قللت جهد المصدر ل10 مرة تانية فكده في اللحظات الاولى يبقى جهد المكثف هيبقى اكبر، هيبقى هو 20 المصدر 10 فهيشحن المصدر لحد ما يوصل 10. طب لو عليت جهد المصدر تاني المصدر يشحن المكثف، طب لو قللته المكثف يشحن المصدر، وهكذا يفضل تبادل بينهم، ودوت اللي هيعمله التيار المتردد. فاحنا دلوقتي عايزين نشوف السلوك التفصيلي بقى لمصدر تيار متردد مع المكثف، وبرضو هنلتزم نصا باللي موجود في الكتاب تمام في الجزئية ديت، بس هنزود رسمة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا عايز اتعامل مع مصدر التيار المتردد والمكثف، فهنتعامل مع زي اللي موجود جوه الكتاب برضو ربع ربع. فهنقول المصدر اهو والمكثف اهو، عشان افهم السلوك اللي هيحصل لازم يا جماعة ارسم رسم لجهد المصدر هيحصل له ايه مع الوقت. جهد المصدر في الربع الاول بيزداد من الصفر الى قيمة عظمى. طيب يعني في اللحظة الاولى جهد المصدر ده كان صفر والمكثف جهده صفر. خلينا نقول ان في الكترونات هنا. طيب المصدر جهده بيعمل ايه دلوقتي؟ بيزداد. طب لما المصدر جهده بيزداد خلينا نقول انه مثلا ده موجب هنا وده سالب هنا. دلوقتي المصدر جهده بيزداد وبيشحن معاه المكثف. طيب دي بتحصل ازاي؟ احنا قلنا ممكن نمثل الموضوع بحجرتين في بينهم اتصال هم، وبعدين الغرفتين فارغتين، وهنا هنضخ ميه في الغرفه دي فمستوى الماء هيزداد. طب وهو بيزداد اخبار الماء في الغرفه دي ايه؟ هيزداد برضو. طب واخبار الميه ماشيه ازاي في الماسوره دي في الاتجاه ده؟ ده بالنسبة لنا يا جماعة المصدر جهده بيزداد، وهو كمان أثناء زيادة جهده بيشحن المكثف. ده المكثف. فهنا أنا عايز أمثل الموضوع إزاي؟ بلغة الإلكترونات المصدر هيدفع إلكترونات للوح دوت، فاللوح ده هيشحن بجهد سالب، وده هيتأثر وياخد جهد موجب، فالإلكترونات دي هتسحب في الاتجاه ده، ويبقى في الربع الأول جهد المصدر بيزداد والمصدر يشحن المكثف. طيب في نهاية الربع يكون كل منهم وصل القيمة العظمى. طيب في الربع الثاني بقى، في الربع الثاني إيه اللي هيحصل؟ خدوا بالكم لسه اقطابنا ده موجب وده سالب، تمام؟ والمفروض في بدايه الربع الثاني جهد المكثف اقصاه وجهد المصدر كان اقصاه. بس هيحصل ايه يا جماعه؟ هيحصل انه في الربع الثاني جهد المصدر هيتناقص. جهد المصدر وهو بيتناقص هيحصل ايه؟ تعال نشوف شبه المثال اللي احنا قلناه، غرفتين متصلتين، بس المرة دي يا جماعة الاتنين مليانين مية. طيب في فتحات هنا المية هتنزل منها، فيبدأ المية هنا تنزل تنزل تنزل. طب وهي بتنزل مش المية هنا كمان هتنزل؟ بس المية في الماسورة المرة دي هتكون ماشية في الاتجاه دوت، ده بالنسبة لنا المصدر وده المكثف. فهنا بيحصل انه اثناء انخفاض جهد المصدر المكثف هو اللي هيشحن المصدر. طيب المكثف عشان يشحن المصدر يبقى السالب ده يا جماعة هيزق الالكترونات ناحية المصدر، والموجب ده هيجذب الالكترونات. يعني كده في الربع الثاني يحصل ايه؟ المكثف هو اللي بيشحن المصدر، يبقى كده مصدر يشحن المكثف، المكثف يشحن المصدر. طب في نهاية الربع دوت الاتنين وصلوا للصفر، طب الربع الثالث؟ الربع الثالث الاتنين خدوا بالكوا اصفار دلوقتي، هيبدأ جهد المصدر يزداد ولكن في عكس الاتجاه، هيزداد في عكس الاتجاه. طب هو بيزداد في عكس الاتجاه، يعني خدوا بالكم هو هنا كان موجب وهنا سالب، لا هنا هيبقى بقى سالب وهنا موجب. هيتكرر نفس الحدث الاولاني، يعني هيحصل برضو انه المصدر هيشحن المكثف لانه جهده بيزيد. طب اكون مركز كده مع اتجاهات الحركة، يعني من عند سالب المصدر هيدفع الالكترونات، واللوح ده هيبقى سالب واللوح ده هيبقى موجب، والالكترونز هتتحرك كده، ونقول هنا المصدر بيشحن المكثف. طيب في نهاية الربع الرابع بيبقى كله وصل للماكسيموم، نقوم جايين هنا عشان نعرف نهاية الربع الثالث. بداية الربع الرابع بقى، بداية الربع الرابع بيبقوا الاثنين ماكسيمم، يعني المكثف مشحون اصلا هنا سالب، تمام؟ وهو نفس اقطابه برضو. بس هيحصل ايه؟ المكثف هيشحن المصدر، يعني السالب ده هيزق اهوت، والسالب ده هينجذب ناحية الموجب. يبقى اثناء في الربع الرابع ما هو شغال يتناقص جهد المصدر والمكثف يشحن المصدر. ملاحظات كتير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الملحوظة الاولى كده فهمنا أن المكثف يسمح بمرور التيار المتردد لأنه هيفضل شغال طول الوقت، يعني أنا لو حاطط مصباح هنا هيفضل منور طول الوقت. طيب الملحوظة اتنين، يتبادل المكثف والمصدر الأدوار كل ربع دورة، ده بيشحن ده وده بيشحن ده كل ربع دورة. ثلاثة، لا يؤثر ذلك على تردد التيار. ونقف هنا شوية. تقصد ايه يا استاذ؟ اقصد ان ممكن حد من المركزين قوي يقول لك طب ما كده التردد هيتضاعف. التردد هنا هيتضاعف، هو يعني متوقع انه يتضاعف عشان في تبديل ادوار كل ربع دورة، واحنا متعودين ان هو بينعكس اتجاه التيار كل نص دورة. طب هنا في تبديل وظائف كل ربع دورة. بالرغم من تبديل الوظائف كل ربع دورة الا انه التردد او التيار العام في الدائرة دي هينعكس اتجاهه كل نص دورة. يعني لو حبيت اخليها سؤال قوي، يتبادل المكثف والمصدر الادوار كل ربع ايه؟ دورة. ولكن ينعكس اتجاه التيار المتردد في دايرة مصدر متردد ومكثف كل نصف دورة كالمعتاد. طب يلا نثبت دوت. نبص كويس على حركة الإلكترونات في المشهد الأول. في الربع الأول الإلكترونز كانت ماشية مع عقارب الساعة. طب هنا ماشية ازاي يا جماعة؟ عكس عقارب الساعة. ماشي، عشان هنا بدلنا الوظائف. طب يا جماعة هنا حصل ايه؟ لقيتها عكس برضه. طب ازاي بقى مع اننا بدلنا الوظائف؟ خد بالك اصله حصل تبديلين، ونفي نفي اثبات. يعني بدلنا الوظائف وبدلنا الاقطاب، ففضل اتجاه الالكترونز زي ما هو. طيب فهنا عكس عقارب الساعة. طب اللي بعديها بدلنا وظائف بس ما بدلناش اقطاب، فهنا نفي واحد. يبقى هنا الالكترونز ماشيه مع. يبقى انا الاربعه ماشيه مع عكس عكس مع. لو عملنا دوره جديده هتبتدي بمع ثم عكسين ثم مع، فتلاقي بقى عموما ينعكس اتجاه التيار كل نصف دوره مش كل ربع دوره. يبقى بالرغم من ان المكثف والمصدر بيبدلوا الادوار كل ربع دوره الا انه اتجاه التيار في الدايره بيتبدل كالمعتاد كل نصف ايه؟ دوره. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده اتكلمنا على الاربع بتاعتنا. نشوف بقى الكلام المتبقي. نقول في الدايره دي التيار بيساوي دلتا كيو على دلتا تي، يعني يتغير التيار مع معدل تغير الشحنات على اللوح، ولكن كيو بتساوي السي في. إذن الاي بتساوي سي دلتا في على دلتا تي. إذن الاي تتناسب مع دلتا في على دلتا تي. نفس الكلام بس عكسه في الملف. طيب وده معناه، طب مش الفي بتتغير جيبيا مع زاوية الطور؟ يعني الفي اساسا ماشية كده. طيب بالتالي قيم اي تتناسب مع دلتا في على دلتا تي، يعني اللي هو ميل المماس للمنحنى اللي بين مين ومين؟ بين الفي والتي. وبالتالي قيم اي هتكون كما يلي. ونحكي الحكاية زي المحاضرة اللي فاتت. نقول عند نقطة ألف الفي صفر ماشي، بس دلتا في على دلتا تي اللي هو ميل المماس أكبر ما يمكن، فيكون الاي أكبر ما يمكن. دي عند نقطة ألف. في الفترة ألف ب الفي بتزيد انما دلتا في على دلتا تي اللي هو ميل المماس بيقل، وبالتالي قيم اي هتقل. طب عند نقطة بي تحديدا الفي ماكسيمم ماشي، انما دلتا في على دلتا تي اللي هو الميل لو عملت مماس كده هيبقى افقي، فيبقى ميل المماس بتاعه صفر، فعشان كده الاي بصفر. طب كمل. الفترة ب ج، الفترة ب ج الجهد بيقل، الجهد بيقل وميله هيقلب سالب بس بيزداد، وبالتالي اي هتزداد في الاتجاه السالب. طب النقطة ج الجهد وصل صفر بس الميل بتاعه سالب واكبر ما يمكن، فعشان كده اي في الاتجاه السالب واكبر ما يمكن. طيب الفتره ج د الميل ما زال سالب ولكنه بيتناقص، تمام، فعشان كده اي هتفضل في الاتجاه السالب ولكن هتتناقص لحد نقطه د، بيبقى الميل بيبقى الاي وصل بيبقى الفي وصل ماكسيمم بس الميل صفر، فعشان كده الاي توصل صفر. طيب الفتره د ه الفي بيتناقص بيصل للصفر اهو، تمام، بس الميل بتاعه بيبقى موجب وبيتزايد، فالاي مرتبطه بالميل فهتبقى موجبه وبتتزايد لحد نقطه ه. اله الاي بتكون وصلت للصفر، الفي بتكون وصلت للصفر بس الميل وصل اقصاه، فعشان كده الاي هتبقى وصلت اقصاها، ويبقى دوت العلاقه بين الاي والفي في دايره مصدر متردد معاها مكثف. طيب ماشي، وده بيبين انه شده التيار بتتقدم على الفي في الجهد بربع دوره، او انه الاي والفي بتتاخر عنه بربع دوره في دايرة المكثف مع مصدر التيار المتردد. طيب التيار المتردد لما بيمر في المكثف بيعاني من حاجة اسمها المفاعلة السعوية، المفاعلة السعوية الرمز بتاعها اكس سي، هي تتناسب عكسيا مع السرعة الزاوية وتتناسب عكسيا مع سعة المكثف. اكس سي واحد على اوميجا سي، يعني واحد على 2 باي اف سي، بياني اكس سي عكسي مع التردد واكس سي عكسي مع السي. اقف هنا شويه، يعني كل ما التردد يزيد الاكس سي تتناقص، التردد يقل الاكس سي تبقى لا نهائيه. ومعشان كده لما يقول لي المكثف لا يسمح بمرور التيار المستمر، هقول له ما هو التيار المستمر ده تردده زيرو، فهيبقى الاكس سي بتاعتنا ما لا نهايه. طيب نكمل ملاحظاتنا على الاكس سي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، نكمل شغلنا. طيب احنا كنا وصلنا عند ان الاكس سي بتتناسب عكسي مع الاف والاكس سي عكسي مع السي، يعني سعة المكثف كلما زادت قلت الاكس سي. عندي بعد كده ايه تعريف المفاعلة السعوية؟ هي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد عند مروره في مكثف بسبب سعته، تقاس بالأوم. طيب يا ترى بقى لما اوصل مكثفات على التوالي وعلى التوازي بتبقى ايه الحكاية؟ المكثفات على التوالي وعلى التوازي هتقول برضو ان V بيساوي V1 وV2 وV3، IXC I1XC1 I2XC2 I3XC3. ينفع نقسم على I وبالتالي يبقى XC بتساوي اكس سي 1 زائد اكس سي 2 زائد اكس سي 3. كمل، مفكوك الاكس سي 1 على اوميجا سي، 1 على اوميجا سي 1، 1 على اوميجا سي 2، واحد على اوميجا سي 3 اضرب في اوميجا، فيبقى واحد على سي، واحد على سي 1، واحد على سي 2، واحد على سي 3. طيب لو وصلت مكثفات على التوازي برضو التيار هيتفرع، وبالتالي اقدر ابتدي انه اي بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3، واقدر افك كل اي بفي على اكس سي في 1 على اكس سي 1 في 2 على اكس سي 2 وفي 3 على اكس سي 3، اقسم على ال V لان احنا في حالة توازي فال V كله زي بعضه، فيبقى واحد على اكس سي، واحد على اكس سي 1 زائد واحد على اكس سي 2 زائد واحد على اكس سي 3. خدوا بالكم عشان في طلبة حافظة السيهات بس وحافظة المكثف بالمقلوب، المكثف بالمقلوب في الساعات انما في الاكس سي عادي جدا. طيب يلا نفك كل واحدة، مفكوك كل واحدة هيبقى واحد على أوميجا سي، فيبقى أوميجا سي بيساوي أوميجا 1 سي 1 زائد أوميجا 2 سي 2 زائد أوميجا سي 3 سي 3، أقسم على أوميجا فيبقى سي توتال سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. طيب كده يبقى احنا خلصنا الحمد لله دوائر التيار المتردد بالنسبة لكل دايرة على حدة. طيب لو انا عندي دايرة فيها اكتر من عنصر من العناصر ديت اتعامل معاها ازاي؟ تعال نشوف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان بتاع الجزئية دي دلوقتي اسمها المعوقة. تعال نشوف الموضوع ايه. لو انا عندي مصدر تيار متردد وفي مقاومة ومعاها ملف دايرة LR، طيب ايه الموضوع؟ الموضوع واحد، في المقاومة الأمية الـ V والـ I لهما نفس الطور. طب اتنين، في ملف الحث الـ V يتقدم على I في الطور بتسعين درجة. طب وانا حل الأزمة دي ازاي؟ بمنتهى البساطة بالمتجهات. انا هعمل اربع متجهات، هلاقي انه التيار في المقاومة الأمومية والتيار في الملف مع بعض لانه ده توصيل توالي. طب بالنسبة للجهود، بالنسبة للجهود الـ VR معانا تقريبا على نفس الاتجاه، مش تقريبا هو معانا في نفس الاتجاه لانه الـ VR مع الاي في الطور. الفي ال يتقدم على الاي بربع دورة. طيب ماشي. طب كده يا جماعة يبقى فين في العمومي؟ في العمومي لو انا اتعاملت مع الفيهات بس، الفي العمومي هيكون محصلته في الاتجاه ده، يبقى ده بالنسبة لنا في العمومي. طيب يبقى للمركزين قوي كده، في الدايرة دي فرق الجهد الكلي هيتقدم على التيار الكلي بزاوية ثيتا. في الدايرة دي هيتقدم الـ V على الـ I بزاوية ثيتا. طيب عايز اعرف قيمة فرق الجهد ده، قيمة فرق الجهد الكلي هيساوي جذر، جذر في ال تربيع زائد في ار تربيع. ماشي، وده معناه ان دي اول مخالفه للي انت متعود عليه طول السنه. يعني انا لما احط لك بمنتهى البساطه هنا مثلا ايه 3 فولت وهنا 4 فولت، المصدر يبقى كام فولت؟ انت كنت متعود الاول هتجمع وتقول المصدر 7، هنا لا، انت هتجيب جذر مجموع المربعين فهيبقى كده المصدر 5 فولت. فاخد بالي ان الفي هتساوي جذر في ال تربيع زائد في ار تربيع. طيب ماشي، ايه المفكوك بتاع كل واحد من دول؟ ادي الجذر اهوت، مفكوك الفي ار اي ار، طب ومفكوك الفي ال اي اكس ال، طيب ومفكوك الفي بقى هيبقى اسمه اي زد. زد دي يا جماعه اسمها المعوقه، محصله المقاومه الاوميه والمفاعله اللي موجوده في الدايره، المعوقه الكليه. اذا انا اقدر اقسم على اي، فيبقى هنا زد بتساوي جذر الار تربيع والاكس ال تربيع. وهنا برضو اكون واخد بالي انه ممكن يدخل لي عناصر كتير في الاسئله. يعني مثلا هيقول لي مصدر متردد ويكتب لي عليه مثلا الفي 100 فولت والاف 50 هرتز الال بواحد من عشرة هنري والار بعشرة اوم، ويقول لي انا عايز التيار اللي مار في الدايرة دي. عشان اجيب له التيار بمشي واحدة واحدة، هو قال تيار ومحددوش، يبقى ده الاي افكتيف وده بيساوي الفي افكتيف على الزد. طب الفي افكتيف فين؟ ما هو حاطط على المصدر في بتساوي 100 فولت، طالما حاططها ومش كاتب عليها افكتيف تبقى افكتيف يا جماعه. يعني الفي المطلقه كده مصدر جهده 100 فولت، يبقى دوت الفي افكتيف. طيب كمل، يبقى انا محتاج برضو قبلها اجيب الزد. طب الزد هتتجاب ازاي؟ الار عندي ب10 بمنتهى السهوله. طيب والاكس ال؟ الاكس ال 2 باي اف ال، يعني 2 في 50 ب100 في ال ال بواحد من عشرة، فهتطلع معايا 10 باي اوم، دي الاكس ال. طيب يبقى انا اروح قايل يبقى الزد بيساوي جذر اكس ال تربيع زائد ار تربيع، تمام. وبعدين اجيب قيمه الزد احطها تحت الفي افكتيف اجيب الاي افكتيف. طيب نيجي لزاويه التور، مش احنا قلنا في الرسمه دي باين انه يتقدم الفي الكلي على اي في التور بزاويه ثيتا. طب انا اعين الزاويه دي ازاي يا جماعه؟ الزاويه دي بمنتهى البساطه انت بتعينها من الدوال المثلثيه. انهي داله؟ عندك كذا داله ممكن تشتغل عليها، بس احنا اتعودنا على التان. ظل الزاويه دي بيساوي ايه؟ تان ثيتا بيساوي مقابل على مجاور، المقابل هنا اللي هو في ال، طب والمجاور اللي هو في ار، تمام. وممكن تقسم على الاي فيبقى اكس ال على ار، يبقى دي زاويه التور. طيب ماشي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ كمان معلومه مهمه قوي، انه من الشكل دوت الفي دي لو اعتبرناها يا جماعه زي القوه واحنا بنحللها، الفي لما اجي احللها مش هنا زاويه سيتا؟ طيب يبقى ده الفي كوزاين سيتا وده الفي ساين سيتا. يبقى ده معناه يا جماعه انه الفي ار بيساوي في العمومي في كوزاين زاويه التور. طب والفي ال بيساوي الفي العمومي في ساين زاوية التور. طيب ماشي، دي معلومة مهمة. أما يطلب مني القدرة المفقودة في الدايرة دي، هتفقد القدرة فين؟ في الملف ولا في المقاومة؟ في المقاومة. الباور المفقودة هتساوي ايه؟ الفي بتاعت الار في الاي اللي ماشية في الار. طب ما الاي اللي ماشية في الار هي الاي العمومي. طب والفي بتاع الار ممكن تسميها الفي الكلي كوزاين سيتا، لان انا لسه قايل لك انه الفي ار بتساوي الفي كوزاين سيتا. طب دي كانت دايره ال ال ار. دايره السي ار، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو انا عملت دايره فيها مكثف ومقاومه اوميه بقول لنفسي هتعامل ازاي؟ هقول بقى على طول انه في المقاومة الأومية الاي والفي متفقين في التور. طيب في المكثف الاي بيتقدم على الفي بربع دورة. طب لما اجي احل الازمة دي احلها بالمتجهات، اعمل المتجه دوت بيمثل الاي اللي ماشية في الار، وهي هي الاي اللي ماشيه في السي، والفي ار كمان معانا في نفس الاتجاه. طيب بس الفي سي متاخر عندنا بربع دوره، وبالتالي يبقى الفي الكلي في الاتجاه دوت، وبالتالي يبقى احنا هنقول انه الفي يتاخر عن الاي في الدايره ديت بزاويه سيتا. طيب ونحسب الفي كما يلي، يبقى الفي هتساوي جذر في ار تربيع زائد في سي تربيع، ونقسم على الاي على طول بقى، تبقى الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس سي تربيع. طيب اما تان سيتا هتساوي سالب في سي على في ار، وبالتالي بتساوي سالب اكس سي على ار، وهنا هلاقي ان الظل هنا قيمته سالبه، تمام، واقول هنا بيتاخر الفي عن اي في التور بزاويه ثيتا. طيب فاضل دايره اللي فيها ال ال والسي والار، تعالوا نشوف. الدايرة بتاعتنا مصدر تيار متردد، مقاومة أومية، ملف، مكثف. طيب أنا عندي الـ V والـ I مع بعض في التور هنا، وهنا الـ V بيتأخر أو الـ I بيتأخر عن الـ V، وهنا الاي هو المتقدم عن الفي. طب لما اجي اتعامل معاهم كلهم هقول طيب المتجه دوت في الاي بتاعت الار والاي بتاعت ال والاي بتاعت السي وكمان الفي بتاعت الار. طب وفوق معانا الفي بتاعت ال ومتاخر عننا الفي بتاعت السي. طيب اجيب محصلة المتجهات دي ازاي يا جماعة؟ بمنتهى البساطة هقول والله انا عندي متجهين متعاكسين، فبالتالي هتبقى المحصلة طرحهم، فهعيد الرسم تاني وهعتبر ان المتجه اللي فوق دوت انه الـ VL ناقص الـ VC، يعني الفرق بينهم، وانا اعتبرت كده مجازا ان الـ VL هو الاكبر، ودوت الـ VR بتاعي ومعاه الايات كلها، بالتالي هيكون الفي المحصلة كده، فيكون الفي بتساوي جذر في ار تربيع زائد نفتح قوس في ال ناقص في سي الكل تربيع. ونقف هنا شويه ونقول طب احنا القانون ده افترضناه على اساس ان الفي ال اكبر من الفي سي، هل هينفع؟ والفي سي اكبر، هينفع طبعا، لانه الفرق هنا انت هتربعه، فحتى لو سالب مفيش مشكله. طيب كمان ممكن اقسم على الاي، فتبقى قيمه الزد الكليه بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. طيب وبرضو احنا قلنا القانون ده هينفع نشتغل بيه حتى لو الاكس سي اكبر من الاكس ال، مفيش مشكله. اما تان ثيتا هتساوي في ال ناقص في سي على في ار، او اكس ال ناقص اكس سي على ار. بس ده بقى له احتمالين، اذا طلع معانا موجب في المساله فده معناه يا جماعه انه اكس ال اكبر من اكس سي، وده معناه ان فرق الجهد هو اللي بيتقدم على الاي في الطور بزاويه ثيتا، وده معناه ان الدائره لها خصائص حثيه. طيب لو طلع معانا تان ثيتا بالسالب، ده معناه انه اكس سي اكبر من اكس ال، وده معناه ان في بيتاخر عن اي في الطور بزاوية ثيتا، والدائرة بتاعتنا ليها خصائص سعوية. طبعا في تعليقات كتير قوي على القانون بتاع الزد، وفي رسم بياني، وبالتالي احنا ان شاء الله هنبدأ حلقتنا، ودي بقى مهمة اول مرة الجاية ان شاء الله، هنشتغل ملاحظات على المعوقة، ونبتدي بمسألتين، ونكمل ان شاء الله الدائرة المهتزة ودائرة الرنين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة